بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عشنا في اللقاء السابق مع الآية المنسوخة من الآية المنسوخة، وهي قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، والله عزيز حكيم. ونعيش في هذا اللقاء مع تتمة، ولعلها تتمة أخيرة فيما يتعلق بهذه الآيات، آيات النكاح والطلاق وما في أحكامهما فالآية التي معنا هي قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. إذن وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. إذن انتهينا من مشهد أسري خالص تمثل في النكاح ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، واستمر بنا هذا التطواف على أكثر من تفريعة داخل هذا المشهد الكبير. ثم بعد ذلك ويسألونك عن المحيض، ثم إلى أن انتهى بنا الحديث الشائق الرائع عند هذه الآية، ولعل بها نكمل هذا المشهد الجميل الذي فيه من الأحكام الخاصة بين معقوفتين بالأسرة ومشاكلها وحركتها وما إلى ذلك بهذه الآية، وننتقل بعد ذلك بعد إذن إلى أحكام جديدة تتعلق وتخرج من الأسرة الصغيرة إلى الحياة العامة بأفراحها وأتراحها، بل ما يأتينا له علاقة بين الدول. كل ذلك سنعرفه بعد إن شاء الله. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. إذن الآيتان 21 بعد 200 والثانية 21 والمئتين والمئتان 24. اختلف العلماء في هذه الآية، فقال أبو ثور: هي محكمة، والمتعة لكل مطلقة، وكذا قال الزهري، وكذلك قال الزهري: حتى الأمة يطلقها زوجها، وكذلك قال سعيد بن جبير وهو أحد قولي الشافعي. إذن الآية الذي يظهر أنها محكمة وال اختلاف العلماء ذكرناه، وكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. أي آيات هذه؟ هل هي خاصة أم عامة؟ الذي يظهر المعني بها الآيات السوابق، الآيات السوابق كلها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. تعقلون ماذا؟ تعقلون هذه الأحكام، تعقلون وتتفكرون وتستدلون بها على الله عز وجل، تعقلون أموركم الخاصة، أموركم الأسرية، أموركم البيتية، أموركم الحياتية، كل ذلك لعلكم تعقلون. ونحن نعلم كما يقول ابن عباس: لعل من الناس ترج، ولعل من الله عز وجل على بابها، على بابها. فلعلكم تعقلون، فكونوا عقلاء، علماء، فقهاء بهذه الآيات السوابق، السوابق. فكل تشريع في ذلك المشهد الأسري بحاجة إلى تعقل، بحاجة إلى تعقل. ونحن نعلم كما صنف وألف ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه درء تعارض العقل مع النقل، تعارض العقل مع النقل، تعارض العقل والنقل، تعارض العقل مع النقل، النقل مع العقل. على كل، العقل الذي اهتدى بالنقل، العقل الذي أعمل ذاته وأمره متوافقا لا متنافرا مع النقل، فلا شك أنه يكون أهدى من غيره، ولا شك أنه يكون أعقل من غيره، ولا شك أنه يكون أرضى لله عز وجل من غيره. ونحن نعلم أن القرآن الكريم في غير ما آية دعا إلى التفكر، دعا إلى التعقل، دعا إلى التبصر، دعا إلى التذكر. كل ذلك لأن القرآن لا يقف حائلا بين الإبداع الذي هو مقيد ومنضبط بقيود وضوابط شرعية معتبرة، فمرحبا بهذا الإبداع ومرحبا بهذا الانطلاق، فلا إشكال. بل إن المسلمين ولا سيما الفلاسفة كالرازي والغزالي أو الغزالي وغيرهما من العلماء الذين وضعوا الدليل نصب أعينهم وساروا خلفه، فهو الدليل يضيء لهم الطريق، يضيء لهم الطريق. فحصل هناك الإبداع، وحصل هناك التطور للبشرية جمعاء. فما كان المسلمون يوما منغلقين ولا متقوقعين في زاوية من زوايا الحياة، لا، إنهم أمة قيادة، إنهم أمة ريادة، هم الذين يقودون، لأن شريعتهم نسخت الشرائع السابقة كلها. فإذا المسلم، وهذا نجده دائما، نجد في كتاب الله عز وجل دائما عند ذكر بعض الآيات التي تحتاج إلى إعمال الفكر والعقل، نجد أن تذييل هذه الآيات إما بالتعقل أو التفكر أو التذكر وما إلى ذلك. اقرأوا معي قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لماذا يعقلون؟ لأن هذه الآيات كل آية فيها ومنها بحاجة إلى تأمل، بحاجة إلى تدبر. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن ختم هذه الآيات التي سبقت ختمها وتذييلها بقول الله عز وجل لعلكم تعقلون له دلالته. نعم، نكون بهذا بفضل الله ورحمته قد انتهينا من الحديث أو التفسير عن آيات الأسرة تحديدا، وقبلها بعض الآيات القلائل التي هي آيات الجهاد والنفقة وما إلى ذلك. نكون بهذا قد انتهينا من القول في هذا كله، ونريد أن نذكر أن من أراد الاستزادة في هذا فعليه أن يعود إلى كتب الفقه، إلى كتب الفقه، فهي تبسط المسألة من جوانبها كافة. أما نحن هنا نلقي عليها إضلالة أو إطلالة وحسبنا ذلك. ننتقل بعد، كما قلنا هذا سابقا، لنقف مع قضية جد مهمة، قضية لها علاقة بالأفراد والمجتمعات والدول، وهي قضية في هذا العصر هي أم القضايا. وهذه القضية هي قول الله عز وجل، أو متمثلة موجودة في قول الله عز وجل، وأنا أعني هنا بتلكم القضية قضية الاقتصاد. فالاقتصاد نأتي إليه الآن، أو هو نستدعيه فيأتي إلينا ونعيش معه، ونحن نعيش معه، إذ كل إنسان يعيش معه. يذكرون طرفة في هذا أن أعرابيا كان يأكل مع أعرابي، فإذا بخبزة كسرة فأخذها الأعرابي وعاد عليها، يعني أخذ قوة، فقال له صاحبه: يا هذا، إنما يعني كسرة خبز، يعني حاجة يسيرة. قال: والله من أجلها لتعد الدول على الدول. فهذه القضية قضية مهمة، وسنعرف كيف أنها مهمة. ندخل إلى الاقتصاد مسترشدين ومستهدين بقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لعلنا نقف هنا وقفات يسيرة إن شاء الله تعالى. حقيقة نحن نعلم بالضرورة أن الاقتصاد هو حجر الزاوية في استمرارية الحياة الإنسانية. لعل قول الله عز وجل قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو, قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. وقت أهبط أبونا آدم عليه السلام من الجنة إلى هذه الأرض التي هي أمنا التي نعيش عليها وندفن فيها على حد قول الله عز وجل, منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا وقت أهبط آدم عليه السلام كان بحاجة إلى أن يستمر في هذا الكون, فالكون عمارته بحاجة إلى أمور, بحاجة إلى أمور. من هذه الأمور وقد تكاثرت ذريته بحاجة إلى ما يسمى بالمعاوضة. بالمعاوضة, أنا أملك شيئا والآخر يملك شيئا مغايرا لما عندي, نتعاوض نتعاون ثم يكون هناك العوض. أعطيه ما لا يوجد لدي وآخذ ما يوجد لدى أخي. واستمرت الحياة هكذا وإلى ساعة الناس هذه. المهم أن الاقتصاد هو حجر الزاوية في استمرار الحياة, في استمرار الحياة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فاستمرارية الكون ونحن مأمورون بعمارته حتى يستمر الإنسان مع أخيه الإنسان يبني هذا الكون, يبني هذا الكون. فإذا الاقتصاد من الأهمية بمكان, من الأهمية بمكان, وهذا معلوم بالضرورة, وهذا معلوم بالضرورة. ولعل أول من استطاع أن ينظم ويؤطر الاقتصاد هو سيدنا يوسف ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فبعض المحققين يذهب إلى أن يوسف عليه السلام هو واضع الاقتصاد, هو واضع الاقتصاد. طبعا ليس وظيفته عليه السلام وظيفة اقتصادية صرفة, ولكن نحن نعلم والحديث موجود أن بني إسرائيل كانت أنبياؤهم تسوسهم, والحديث بمعنى تسوسهم أنبياؤهم يعني أنبياء وساسة. فإذا يوسف عليه السلام كان واضعا لعلم الاقتصاد بلا منازعة ولا مدافعة. نجد ذلك في قصته مع رؤيا العزيز الملك, عفوا الملك, عندما رأى تلك الرؤيا وأراد من الحضور ومن حاشيته أن يعرف حقيقتها فلم يستطيع معرفة حقيقتها, فلجأوا إلى يوسف عليه السلام, لجأوا إلى يوسف عليه السلام، وبعد أن استطاع عليه السلام بذكاء، نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت مكان يوسف عليه السلام ودعاني الداعي لأجبت، لكنه عليه السلام أبى إلا أن تظهر براءته. فبعد أن جاءه صديقه في السجن وعبر له الرؤيا فانطلق هذا فرحا، وبعد أن علم الملك بقصته. المهم، استطاع يوسف عليه السلام أن يضع خطة للطوارئ، خطة للطوارئ، فسبع سنوات عليهم أن يعملوا ويجدوا في العمل، ولا يؤخذ من الإنتاج إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير، وسبع سنوات أيضا يترك. قال تزرعون السبع سنين دائبا فما حصدتم فذروه في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك السبع شداد، الخطة الطارئة أو خطة الطوارئ، آتت أكلها. ثم بعد ذلك سنة، وبعد ذلك الأمور تنجلي، وقد كان غمرات ثم تنجلي. فإذا الاقتصاد هو حجر الزاوية في استمرارية الإنسان، في استمرارية الإنسان. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا الأصل في هذا الاقتصاد الذي توافق عليه البشر كلهم يجب ألا يكون فيه غبن ولا ظلم ولا مخادعة ولا غشش، إن هذا هو أمر الله عز وجل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإذا كان الاقتصاد بما ذكرناه، وهو اقتصاد أن تعطيني وأعطيك، بيد أنه لا تظلمني ولا أظلمك، آخذ ما عندك تأخذ ما عندي بالمعاوضة. أما إذا حصل خلل، وهذا الخلل هو الذي يمحق هذا الاقتصاد ويمحق هذا الرزق ويجعل الأفراد والمجتمعات والدول في أسفل سافلين، ذلكم هو الجريمة الأولى التي حاربها الإسلام ولا زال يحاربها ولسوف يزال يحاربها إلى أبد الآبدين، ألا وهي جريمة الربا، جريمة الربا. فإذا تلك هي أهمية الاقتصاد، وإن كنا لم نستطع أن نلم بالأهمية كلها، لكن حسبنا كما قلنا إشارات هنا وهناك. وذكرنا لكم كيف أن يوسف عليه السلام لم يحد عن الطريق من قال إن يوسف عليه السلام هو واضع علم الاقتصاد، هو مؤسس علم الاقتصاد، هو منظر علم الاقتصاد عليه السلام. فإذا نأتي الآن لهذا الخارم، لهذا الخارم الكريه البغيض الذي يعطيك صورة حسنة، ولكن إذا دلفت إلى داخل هذه الصورة أو ما خلف هذه الصورة لوجدت أن هناك مصيبة سوداء مقبلة على، لوجدت أن هناك مصيبة مقبلة على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدول، وعلى الدول. تلكم المصيبة أجار الله منها المسلمين وبلادهم، هي مصيبة الربا. قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 75 بعد 200، هذه الآية تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات والوعيد لمن استحل الربا وأصر على فعله. نأتي إلى المفردات أو بعض المفردات. الذين يأكلون الربا، الربا في اللغة الزيادة مطلقة، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد ونما، وكتبت بالواو على لغة من يفخم. وقال البصريون أو البصريون جائز هو من ذوات الواو، لأنك تقول في تثنيته ربوان. قال سيبوي وهو بصري أيضا، وقال هذا ما قاله سيبويه، ربواني سيبويه هو الذي قال هذا. وقال الكوفيون يكتب بالياء وتثنيته بالياء، ربياني ربياني أو ربياني لأجل الكسرة التي في أوله. قال الزجاج ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع، لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية. إذن البصريون وهم يتشددون في اللغة، البصريون يتشددون في اللغة، أما الكوفيون فمساحتهم أوسع، مساحتهم أوسع. وهناك معارك غير مسلحة قامت بين الكوفيين والبصريين، ولعل سيبويه أحد ضحايا تلك المعارك، فقصته في في في في في في في أنه في مسألة ذكرها أبو حازم الغرطاجني، نعم، وغيره حتى ابن هشام في مغني اللبيب ذكر على أن في مسألة معروفة بالمسألة الزنبورية أو الزنبورية، وحصل خلاف، وبعدها سيبويه غمة وطب ساكت، وطب ساكت كما قلنا تذكرون مع الخوارزمي وشيخه بديع الزمان الهمذاني. فإذا البصريون يتشددون في اللغة في القياس والمسموع، وأما الكوفيون فالأمر عندهم أهون ومجالهم أرحب، ولعل أمر الكوفيين هو الذي يتماشى مع الناس. إذن لنا تتمة إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن سبحانه وتعالى. هذا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر الأمر كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.